必须在这手到足都是可以，嗯的。فإن عجز أو ما بطرفه واستحضر الفعل بقلبه انتوا فهمتوا المسألة يا جماعة كل حاجة خدت على أدري يبقى عندنا قيام فإن لم يستطع استناد فإن لم يستطع فجالس فإن لم يستطع فعلى جنب الأيسر منهما فإن استوى فالأيمن ويومئ إلى صدره ويومئ بركوع السجود وهو جالس ويجعل السجود أفضل من ركوعه ها؟ فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره بزيادة جاءت في حديث عمران عند النساء وهي ضعيفة صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع فمستلقيا لا زيادة ضعيفة. طيب الآن المؤلف يقول وإن فإن عجز أو مر بطرفه واستحضر فعل بقلبه عجز عن إيه؟ ها؟ عجز عن الحركة مش كده؟ والصحيح ما فيش صلاة بالطرف لا نقوله احنا يا جماعة الصلاة مما تتكون تتكون من الصلاة عموما احسن اقوى وافعال والثالث لا نية يبقى الصلاة تنقسم من حيث هي الى ثلاثة اقسام افعال واقوى ونية مش كده الأفعال تسقط بالعجز خلاص والأقوال تسقط بالعجز انتبه فاتقوا الله ما استطعتوا مع قوله إذا أمرتكم بشيء إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذه قاعدة من أهم القواعد الشرعية فاتقوا الله هات من الأمر ما تستطيع وما تعجز عنه فقد فقد خلاص مع قوله إذا أمرتكم بأمر واستدل بالآية والحديث على أن الأمر يتبعض أما النهي فلا يتبع وإذا نهيتكم عن أمر قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعت إذا نستنبط من هذا الحديث إن الأمر يتبعض والنهي لا يتبع لأن ترك المحرم أخف وسهل خلاص لكن فعل المأمور قد تعجز عن بعض الأشياء فيه فتسقط عنه يبقى عندنا الصلاة ايه ككل اقوال وافعال ونية عدد عن الافعال رجع على الارض خلاص لا يقف ولا يقف يأتي بايه يأتي بايه بالاقوال وهو نايم على ظهره يقول الله اكبر يقصد بها تكبيرة الاحرام الحمد لله رب العالمين خلص والله أكبر يقصد بها تكبيرة الركوع سمع الله لمن حمده يقصد بالرفع من الركوع الله أكبر يقصد بها الهوية للسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ويدعو وبعدين الله أكبر يقعد صعبة ها يبقى سقطت الأفعال بالعجز فضل ايه الاقوال والنية خلاص سقطت الاقوال رخا اخر مري واخر او عاجز لكن عنده اصابه في لسانه وما يتحركش يبقى سقطت ايه؟ طب يصلي ازاي؟ يصلي بالنية صحيح. وانت قاعد مع نفسك ما بتكلمش نفسك من حركة تانك؟ ها؟ ده حديث النفس مش كده؟ يقوم هو في نفسه كده يقرا ايه؟ فتح يقول الله اكبر ويدعو مع ان الصوت حركش. الجمهور على ان الصلاة ان فقد فيها الاقوال والافعال سقطت بالكلية. وابو حنيفة واختيار شيخ الاسلام وهذا اغرب ما اختاره شيخ الاسلام على الاطلاق. هذه المسألة من غرائب اختيارات شيخ الاسلام تيمية. شيخ الاسلام تيمية اختار قول الحنفية بأنها تسقط بالكلية. الجمهور يقولون سقطت الأقوال والأفعال بقيت إيه؟ تلزم الصلاة. الحنفية يقولون سقطت الأقوال والأفعال سقطت الصلاة بالكلية. ليس مع الحنفية دليل. ليس مع الحنفية دليل. نقول سقطت الأقوال سقطت الأفعال تبقى الأقوال والنية. سقطت الأفعال والأقوال تبقى ولا دليل عن سقوط الصلاة بعدم وجود الأقوال والأفعال. لكن إن سقطت النية زال العقل لأن النية لا تذهب إلا بذهاب العقل. فالنية مربوطة بالعقل. إن وجد العقل وجد النية وإن ذهب العقل هنا تسقط عنه بالكلية. فلا دليل أصلا مع الحنفية في سقوط الصلاة بالكلية إذا أصبح عاجزا عن الأقوال والأفعال. طيب هل هناك دليل على السقوط ولا نبقى على الأصل نستصح بالأصل؟ لا يعتد به. طيب الاخر لا يصلي. طيب ايه الفرق؟ ها الاخر يعني ها ما هو صحيح مش حديث نفس لان الاصل ان حديث النفس هو ما يخطر على الباب على البال لا في شيء معين. صحيح ان عندنا هاجس وبعد الهاجس خاطرة وبعد الخاطرة حديث النفس وبعد حديث النفس هم وبعد الهم عزم. دي مراتب الفعل الخمس. الثلاثة الأولى في الحسنات والسيئات بالإجماع بالإجماع تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات بالإجماع. يبقى الهم والعزم. المرجح أن القلم يجري في الهم والعزم يجري وهمت به وهم به وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. فإذا عزم ومن هم أحسن بحسناته في الصحيح وقال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب هنا حديث نفس نقول لا ليس بحديث نفس لأنه مقصود مش كده. كلام الحنفية واكتشف سنتمية ليس عليه دليل. السقوط يحتاج إلى للباد من الشصح بالأصل. قول الجمهور هو الأرجح. أما سقوطها بسقوط الأفعال ولذلك خد بالك انتبه بك الزهايمر. ايه هو الزهايمر؟ ده نسيان ولا فقد الذاكرة؟ تجب عليه الصلاة ولا تجب؟ اكتر يا اخي محمود الله يكرمك. لا لا ممكن الغي الدروس عشان بسال المحامين، والله ممكن الغي الدروس عشان موضوع المحامين. عارفش اركز والله، عارفش اركز. مش كل واحد ابص ليه جايب لي المحمول وفاتح المحمول وشوش علينا، ملوش لازم. الزهايمر تسقط معه الصلاه ولا لا تسقط؟ الان عمران بن حسين يقول مرضت فاكتويت، فكنت إذا صليت ألقن فأتلق. من شدة المرض لما اكتوى ما يعرفش يصلي غير واحد قاعد في جنبه، لأنه بينسى بسرعة، بينسى اللي في جنبه ده يقول إيه، يعني عمران يقول الله أكبر في بيت الإحرام، روح يفرح وقال إيه؟ الحمد لله رب العالمين. روح عمران قال ايه؟ الحمد لله رب العالمين. لو اللي فريحه سكت عمران ما يعرفش يجيب الرحمن الرحيم، نسى، عايز يذكر دائما كده. طب خلص الفتح يعمل ايه بعد الفتحه؟ نسى. يروح واحد قال له ايه؟ الله اكبر، يروح مفتكر على طول ويروح راكب. بعد ما ركع طيب يقول ايه في الركوع؟ ناس يروح واحد قال ايه؟ سبحان ربي العظيم، يروح هو مفتكر وقال سبحان ربي العظيم. عندنا جنون مطلق وجنون متخطط، وعندنا زهايمر اللي هو فقر الذاكرة، وعندنا نسيان كلما ذكر يتذكر. كم حالة؟ أربعة، مش كده؟ المرجح في الزهايمر اللي هو فقد الذاكرة بالكلية يرتفع به التكليف، فلا يصوم ولا يصلي. رفع الزهايمر اللي هو فقد الذاكرة معناه الجنون المطلق. لا، فقد الذاكرة المعروف، المعروف في فقد الذاكرة ان هو كالمجنون لا يعرف من هو. لو قلت له صليت يا فلان يقول لك ايه صليت، هو ما صلاش. رحت شفت اخوك يقول لك ايه رحت شفت، هو ما راحش. انسان اخر يمكن ان يكلم، لو وجد على هذه الصورة يعلق، ما فيش اشكال وتلزم التكاليف. لكن نتكلم على الموجود حاليا بين المسلمين واللي شفناه بعينينا. الزهايمر اللي معاه فقر الذاكرة تسقط به التكاليف بالكلية على الراجل. الذي يصاب بحالة نسيان دائم ولا يذكر إلا إذا ذكر، ياخذ حالة التلقين بتاع عمران بن حصين، هل هذا تجب عليه التكاليف ولا لا تجب؟ تقول له صليت فلا يقول لك لا. تقول له طب صلي يقول لك طيب، هي هو انا لازم اصلي يعني؟ لازم. طب اعمل ده، انا ما هعمل، مش عارف يصلي ولا لا يصلي، يعني يلقى ولا لا يلقى؟ الذي ينسى وإذا ذكر يذكر ولا يذكر. اختلف فيه أهل العلم على قولين: المرجح أن يرتفع عنه التكليف، يرتفع عنه التكليف. واحد يقول طيب نجيب واحد بقى يلقنه ويصلي، إيه المانع؟ إيه المانع يا جماعة؟ مشقة صحيح. ولو مات الذي يلقنه هل يجب علينا نجيب واحد آخر؟ فالقول بالتلقين قول ضعيف، قول ضعيف. طيب الجنون المضبط لا تجب معه الصلاة، الجنون المتقطع ها صحيح لا تلزم الصلاة إلا في حال الإفاقة فقط. أفاق وقت الظهر يصلي الظهر، جن ال 24 ساعة تسقط من عليه الصلاة. طيب ليه ما نقولوش الأخرس يحرك لسانه؟ بعض الفقهاء اشترط أن الأخرس يحرك لسانه. ممكن، لكن في قاعدة أحسن من كده عند أهل العلم. لا يا أخي، انتوا فهمتوا يا جماعة صلاة المريء؟ ها؟ قائما فإذا ما استطع، مستعدا فإذا ما استطع فجالس، يوم الركوع السجود وهو جالس إن كان يستطيع السجود، فإذا ما استطع فعلى الأيسر له، مش على الجانب الأيسر، فعلى الأيسر له، فإن استوي فعلى الجانب الأيمن، ويجعل يومي بالركوع بركوع السجود ويجعل السجود أفضل من الركوع في اتجاه صدره، فإن لم يستطع فمستلق على ظهره، ماشي كده. فإن سقطت الأقوال أيضا بقي النية، بقيت النية، ويلزمه أن يمرر الفاتحة وأذكار الصلاة على قلبه ويخيل لنفسه أنه يركع ويسجد إلى آخره. غير الأوصاف دي زي الصلاة بالإصبع والصلاة على الوسادة وطرف العين والكلام ده كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. بعضهم يقول يحرك لسانه. مر معنا القاعدة قبل كده وقلنا إذا جاءت العبادة تابعة لغيرها ليست مقصودة لذاتها، إذا جاءت العبادة تابعة لغيرها وليست مقصورة لذاتها فسقطت المقصودة، فسقطت المقصودة تسقط التابعة لها. إذا جاءت العبادة تابعة لغيرها وليست مقصودة لذاتها وسقطت المقصودة سقطت التابعة لها من باب أول. ده مهم جدا. واحد يقول أنا أقدر أسافر في طيارة أروح السعودية لكن ما أقدرش أحج، أنا أقدر أطلع من البيت أروح المسجد لكن ما أقدرش أصلي مع الجماعة. ها؟ ذهابه بالطائرة للحج وذهابه على رجليه للمسجد تابع لذات العبادة اللي هي الحج المقصود لذاته ولا غير تابع؟ تابع. فلما سقط الحج وهو مقصود لذاته يسقط التابع من باب أول. ايه الفايدة ان انا اقدر اروح المسجد لكن ما اقدرش اصلي في المسجد؟ فإن جاءت العبادة تابعة لغيرها وغيرها مقصود لذاته. الآن تحريك اللسان تابع للقراءة، فإن سقطت القراءة وهو أقرأ سقط تحريك اللسان، مش كده؟ وزيه تمرين الموسى على رأس الأصلع، مش كده؟ الأخوة يقولوا إيه؟ بعد ما ينتهي من العمرة، بعد ما ينتهي من السعي من الصفا والمروة يحلق رأسه، وكذلك في الحج، وإن كان أصلع يمرر يمشي الموسى عليه. طيب إمرار الموسى على الرأس الآن وهو أصلع تابع لغيره وهو حلق الشعر ولا مقصود لذاته؟ تابع لغيره، مش كده؟ فإذا كان الأصل المقصود لذاته سقط، فالمتعلق معه من التابع يسقط من باب أول، يسقط من باب أول. أخر ماكو إيه وقت إن شاء الله اللي هو